إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويتجدد اللقاء مع قراءتنا وتعليقنا لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى الموصول به رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد بلغنا السبب الخامس بعد بياننا السبب الرابع في اللقاء الماضي، وقد أخذ السبب الرابع منا مجلسا خاصا لأهميته وامتداد تفاصيله وفروعه. وقلنا فيما تذكرون في اللقاء الماضي بالأمس أن السبب الرابع إنما يختص بمن؟ بالحنفية. وعلماً أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله اعتنى بالرد على الحنفية مذهبه وأصوله، وقد جمع هذه الردود التيمية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأحسن عرضها وترتيبها وجمعها. وقد يقرأ القارئ أحيانا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم شيئا من الشدة في الرد في هذه الأبواب التي اختص بها الحنفية أنفسهم في الاستدلال، ومع ذلك هذا الموقف التيمي الذي يظهر أن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم نوعا ما أخذوا منزعا فيه شدة على تلك الأصول التي اعتمد عليها الحنفية في استدلالهم، هنا يعتبرها شيخ الإسلام تيمي سببا لماذا؟ لرفع الملام، سببا لرفع الملام عنهم وسببا لعذرهم فيما ذهبوا إليه. واضح الكلام إخواني؟ فالأسباب التي المذكورة أو المسائل المذكورة أن الحنفية اختصوا بها في الاستدلال وهي بعيدة جدا عن المذاهب الثلاث، واستقل بها الحنفية في النظر كاشتراط فقه الراوي وشهرة الحديث إذا كان أن يكون المحدث فقيها، إذا كان يخالف الحديث في الظاهر الأصول، وانتشار الحديث إذا كان مما تعم به البلوى، وعرض الحديث على الكتاب والسنة، وإذا تضمن الحديث زيادة على الكتاب والسنة المتواترة فيعد هذه الزيادة إن كان في ظاهرها تغيير تعد ماذا؟ تعد نسخا. هذه الأصول التي استقل بها الحنفية اعتبرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم أصولا لعلها تناقض الكتاب والسنة بل وتهدم منهج السلف في الاستدلال، ومع ذلك في ذات المكان وفي ذات المحل وذات الوقت اعتبرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لهم عذرا يعذرون به ويرفع الملامة عنهم فيما ذهبوا إليه. ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى سطعين وإياكم نأخذ السبب الخامس والسادس، وأسأل الله يعيننا وإياكم على التمام، فإنه جواد كريم رحمن رحيم. هات يا أبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. إلى الأعذار الثلاثة الرئيسة لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الأعذار ماذا؟ ثلاثة أصناف. قال: العذر الأول عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقلنا يدخل في هذا العذر السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. الآن ننظر في السبب الخامس: هل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتقد أنه قاله أم لم يقله؟ هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكنه ماذا؟ نسيه. فصار نسيانه كأن النبي في حقه كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما قال، لم يقل. فلذلك أدخل السبب الخامس أو اعتبرنا السبب الخامس يتفرع عن لم يبلغ عن السبب الرئيسي الأول من الأسباب الثلاث، وهي عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب هات. وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا؟ فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمار بل أمره أن يحدث به. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أصل هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ويظهر في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي شيئا ذكره به عمار بن ياسر رضي الله عنه. وهنا أشير إلى جزء أمر مهم، كم هو حجم المسائل التي يمكن أن يكون وقع في الأئمة خلاف بسبب النسيان؟ ما كان؟ لا أظن أن يكون ماذا؟ كثيراً كبيراً. وهذا يتطلب منا إلى استقراء تاريخ المسائل ليس المسائل فقط، يعني هذا الموطن قلما تخدمن به كتب الفقه، لأن العادة في كتب الفقه أن تذكر ماذا؟ المسائل والخلاف والأدلة، فإن كان من كتاب مذهب يذكر المذهب المعتمد، وإن كان كتاب مذهب متوسع يذكر المذهب والخلاف فيه ويذكر أدلة المذهب، وإن كان خلافا عاليا يذكر المذاهب مثل مع ذكر الأدلة مع ذكر الراجح. وقد يشير في كتب المتقدمة وكتب الخلاف العالي قد يشير إلى وقوع النسيان من بعض أهل العلم، عليكم السلام ورحمة الله، إلى وقوع النسيان من بعض أهل العلم في بعض المسائل وما شابه. ولذلك يا ليت نجد طالب علم نبيه فيه جلد وصبر يحصل لنا مجموعة من المسائل التي يمكن القول أن إماما خالف القول فيها في بسبب نسيان حديث. لكن السؤال هل يمكن أن يصبح مذهب مستقر لإمام من الأئمة مع نسيانه للحديث؟ يعني الشافعي رحمه الله تعالى مثلا، أضرب مثالا، الشافعي رحمه الله تعالى كان يرى وجوب حكم تمام، ثم بعد زمن نسي دليله فقال بالاستحباب لدليل آخر، فهل يمكن أن يستقر هذا ويصبح مذهب الإمام الشافعي القول الاستحباب؟ ويظهر لنا في قصة أخرى أن الشافعي رحمه الله تعالى كان قد نسي دليل الوجوب ونسي القول بالوجوب، هذا أيضا لا يتصور وهذا بعيد. في ظني والله أعلم أن هذه الصورة غالبة الوقوع في زمن من؟ الصحابة. واضح؟ وقد تكون في من بعدهم نادرة. هذا السبب في ظني والله أعلم أن غالب صور وقوعه متى؟ في زمن الصحابة، وقد تكون في التابعين أيضا. وأما في من بعدهم فالأمر ماذا؟ قد يكون نادرا جدا، لأن العادة جرت إذا إمام من الأئمة قال قولا ويعلم إخوانه دلالة دليلا على خلافه لابد ماذا؟ أن يظهر القول المخالف بدليله. فإذا هذا الإمام بلغه قول مخالفه بدليله، فإن الذي نحسن الظن فيه بأئمتنا، نحسن الظن بأئمتنا أنهم ماذا؟ ماذا؟ سمت أن عادتهم الرجوع إلى الحق. فتصور هذا السبب أنه وقع في زمن الأئمة الأربعة ووقع للأئمة الأربعة، فضلا عن أن يقع لأصحابهم ومن بعدهم، يكاد أن يكون لم يقع ولم يتصور. أتكلم في التصور العقلي، أتكلم في التصور العقلي لواقع المسائل الفقهية. أما في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ممكن ذلك، ولذلك غالب الشواهد التي يمكن إيرادها تمثيلا على هذا السبب هي لمن؟ هي للصحابة رضوان الله عليهم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أول الكتاب إلى آخره إذا لاحظت فإن شيخ الإسلام كثيرا ما يطبق ويمثل على الأسباب بمن؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. والمثال الذي ذكره هذا مثال لعله يؤكد ما ذكرناه، وهو قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي قصة التيمم التي وقعت له مع عمار بن ياسر. إذن عمر نفى ماذا؟ نفى التيمم، ولا لا؟ عمر رضي الله عنه نفى أصل التيمم، فقال لا يصلي، لا يصلي حتى يجد الماء. تمام؟ فلو بقي هذا قول عمر دون أن يورد عليه عمار الحديث الذي وقع معهما، لصرنا نذكر في الأقوال أن قبل عمر بن الخطاب ماذا؟ إنكار أصل تيمم، ولا لا؟ لولا أن عمار ماذا؟ ذكره. وعمر في ذلك معذور بأن نسي. وهذا يؤكد لنا أن أقوال الأئمة والفقهاء، وأن الأئمة والفقهاء لا سيما الأئمة الأربعة الذي يلتزم الناس مذاهبهم، أنهم بشر يصيبون ويخطئون ويغفلون وينسون ويجهلون كما يعلمون. فإذا أنزلناهم منازل البشرية كان تعاملنا مع مذاهبهم على السياق الصحيح. ولكن للأسف تعامل المذهبيين مع مذاهبهم وأئمتهم كأنهم ينزلوهم منزلة ماذا؟ منزلة العصمة. وقد يقول قائل نحن ننفي هذا، وإن كان ينفيه بمقالته، ولكن حاله يخالف ما قاله. يلا هات. قصة سيدنا أحمد بن حنبل مع الضجاع قبل الفجر، مش من باب النسيان مرة؟ لا لا، حديث لا لا، وليس نسيان، ما نقول نسيان، هو الظاهر من الحديث لكن لم يبلغه، الظاهر أنه لم يبلغه. الذي بلغه حديث من؟ حديث أبي هريرة، هذا الذي بلغه. ولذلك حديث أبي هريرة وصله بطريق ماذا؟ معلول، ورد بطريق معلول. فلذلك قال أما أنا فلا أفعله، ليس نسيانا. إذا كان نسيانا لا بد من مؤشر يدل على النسيان، بدليل لما سأله إسحاق بن هاني ماذا قال؟ فأخرج لي كتابا. هذا الكتاب خاص بحديث عائشة التي روته في اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم ينسى الكتاب، إنما هذا الكتاب اطلع عليه بعد أن لم يكن. هكذا الظاهر والله أعلم، أن الإمام أحمد لم يكن مطلعا ابتداء على حديث عائشة رضي الله عنها، فكان يفتي بما بلغه، ثم لما اطلع قال بالضجعة، وصار المعتمد بالمذهب سنية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أي سنة الفجر. لكن أن نقول أن الإمام أحمد نسي، فالجزم بكونه نسي هذا يتطلب منا ماذا؟ دليلا في خبر لازم يرد يقول الإمام أحمد نسي. فالقول بعدم البلوغ أولى واضح. والله هاتف. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين، إلا رددته، خلاص عندك هكذا في النسخة؟ نعم. شو إلا رددته إلى ذلك؟ لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته على ذلك. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين، إلى ذلك، إلى ذلك. لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، ماذا؟ فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، كما في سورة النساء. فلما قرأت الآية ماذا قال عمر؟ فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. يا الله، ما أشهر هذا الأثر، وكم يذكره الناس على فضل عمر ورجوع عمر وإقراره لامرأة. والأثر هذا قد رواه جماعة، رواه سعيد بن منصور، ومن طريقه الإمام البيهقي في سننه، من طريق مجالد عن الشعبي قال، وقال البيهقي بعد أن رواه هذا منقطع. وفيه أيضا ضعف مجالد بن سعيد، فإسناده ماذا؟ ضعيف. وأخرج القصة أيضا عبد الرزاق في مصنفه من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر، وهي هذه أيضا رواية منقطعة، وفي إسنادها من اتهم بسوء الحفظ. ورواها أيضا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وجاء السند عنده عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عمر، وأخرجها كذلك ابن عبد البر رضي الله عنه من طريق الزبير بن بكار، الزبير بن بكار النساب القرشي المعروف، من طريق الزبير بن بكار قال حدثني عمي عن جدي عبد الله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب، وهي رواية منقطعة أيضا كما نص الحافظ ابن حجر في الفتح. والشيخ الألباني رحمه الله في أبواب القليل رجح ضعف الرواية، فهذه الرواية على شهرتها لا تصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صح عن عمر في عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم وابن ماجه وغيرهم، واللفظ لأبي داود، أن عمر خطب كما يقول أبو الجعفاء أبو العجفاء السلمي، قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 قية. هذا الخبر ثابت عن عمر، وهذا الخبر ليس فيه قصة ماذا؟ مراجعة. قصة المراجعة المرأة واعتراض المرأة. ولذلك كثير من الأخبار المنتشرة بين الناس في كتب لا سيما في كتب الأصوليين تحتاج إلى مراجعة ونظر. وهذا يؤكد ما ذكرناه في المجالس الماضية، أن طالب العلم لا بد له من جناحين يطير بهما، جناح ماذا؟ جناح الإثبات وجناح الاستنباط. جناح الإثبات يتعلق بعلم الحديث، وجناح الاستنباط يتعلق بعلوم أصول الفقه والاستدلال. فالخبر هذا الذي أورده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهو خبر ضعيف. وابن تيمية رحمه الله إمام في الحديث، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إمام في الحديث، وقد كتب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي الهندي حفظه الله، كتب كتابا منهج شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الحديث في 4 مجلدات، وذكر فيه اختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الحديثية، وجمع فيها أحكامه على النصوص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام حافظ، ونص من ترجم له على إمامته في ذلك، ومع ذلك نقول فإنه يصيب ويخطئ، فإنه يصيب ويخطئ. وتذكروا معي ماذا قلنا في الحكم على الرجال والحديث، هو أمر ماذا؟ أمر اجتهادي. فالعالم قد يقول قولا فيحكم على حديث صحة وضعفا، ويحكم على راو قبولا وردا، ويضعف الراوي أو يقويه، وهذا أمر اجتهادي. فالخلاف في الحكم الحديثي كالخلاف في الفقه، في أمر الفقه في باب الاجتهاد في الفقه. فهذه القصة لم تثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أن عمر رضي الله عنه حث على منع المغالاة في الصداق، ولم تثبت قصة إنكار المرأة. والشاهد مما أورده عمر في الخبر لما قال عمر: فرجع عمر إلى قولها، وقد كان عمر حافظا للآية ولكن نسيها. هذا صحيح إن كان الخبر ماذا؟ ثابتا. إن كان الخبر ثابتا هات. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير حتى انصرف عن القتال. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف. قصة انصراف الزبير قصة مشهورة. والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه منهم من قال أنه كان في صف معاوية، ومنهم من قال أن الزبير كان قد أتى للصلح، وهذا له وجه قوي. ولما جاء الزبير بن العوام التقى بعلي بن أبي طالب في قصة طويلة أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في جامع معمر، وهو الملحق في مصنف عبد الرزاق، وأخرجها ابن طريق عبد الرزاق البيهقي في دلائل النبوة، والعقلي في الضوافي الضعفاء الكبير، والحاكم في المستدرك، وجماعة. وجاء في خبر البيهقي في أحد ألفاظه: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير، علي بن أبي طالب دنا من أصحابه هو وأصحابه من طلحة والزبير، ودنت الصفوف بعضها من بعض، خرج علي وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى فقال: أدعو إلي الزبير بن العوام فإني علي بن أبي طالب. فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما، يعني دنا كل منهما من الآخر يسمع الآخر تماما. فقال علي: يا زبير نشدتك بالله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير تحب علي؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: يا علي أتحبه؟ فقلت: يا رسول الله ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. فقال: بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال: ما لك؟ فقال: ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم، فلا أقاتله. قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أقاتله. قال: فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه أي الزبير ووقف، فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. وجاء أن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه القصة ماذا؟ قطع رأسه رضي الله عنه وأرضاه. قتله ابن جرموز قطع رأسه رضي الله عنه وأرضاه. فالزبير نسي ماذا؟ نسي الحديث. لكن هذا القصة هي لا تصلح في بابنا. إحنا بابنا أعذار العلماء فيما في مسائل الاجتهاد، فيما اختلفوا فيه في مسائل الاجتهاد. هذه المسألة ليست من مسائل، نعتبرها من مسائل اجتهاد الفقه العملي. وقد يعذر الزبير رضي الله عنه فيما كان فيه في موقفه الأول للنسيان، والصحابة رضوان الله عليهم فيما وقع بينهم من فتن إنما كانوا متأولين. ولذلك الواجب علينا شرعا أن نمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي ماذا؟ فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والواجب علينا أن نحسن الظن بهم جميعا، وما وقع من خلاف بينهم فهو يقع فيما يقع بين كل البشر، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم في فضلهم وفضل الصحبة ليسوا كسائر البشر. فلذلك الواجب علينا أن نميل دائما إلى مذهب عذرهم، وإن ظهر الخطأ من بعضهم فإنا نجد له عذرا وأنه خرج منه مخرج التأويل. طيب، وهذا كثير في السلف والخلف. هنا للفائدة، تذكرون نبهنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة نقل كثيرا من كتاب رفع الملام. هنا هذا الموطن ابن القيم رحمة الله عليه علق أمرا. ماذا قال؟ قلت فيكون الناس معذورا بفتواه بخلاف النص. الذي نسي من الأئمة الصحابة لا شك أنه ماذا؟ معذور حين أفتى بخلاف النص. فما عذر الذاكر للنص إذا قلد الناس وخالف الذاكر والذكرى؟ من إيش الذكر يقصد؟ يقصد الكتاب والسنة. فيقول فيكون الناس الذي نسي كنسيان عمر ونسيان الزبير ونسيان الصحابة. عمر رضي الله عنه نسي قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ونسي قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولعل سبب نسيان عمر الدهشة لما جاءه الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس حين أفتى بسبب نسيانه بمقتضى دليل آخر هو ماذا؟ معذور. طب اللي بعده اللي قلده وقد بلغ الحديث والآية والدليل المنسي من المفتي الأول كيف يعذر؟ كيف يعذر؟ عمر بن الخطاب قال ما في تيمم، لا يصلي حتى يجد الماء، تمام؟ وكان هذا مبدأ الفتوى عنده قبل أن يذكره عمار بماذا؟ خلينا نقول أن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك ولم يكن عمار بن ياسر حاضرا، وسجل أن قول عمر ماذا؟ نفي التيمم. طيب، ثم جاء عمار بن ياسر فيما بعد فقال مثلا رحم الله عمر فإني قد كنت أنا وإياه معه معا في سفر وجرى واحد اثنين ثلاثة، فظهر لنا أن عمر أفتى بما أفتى بسبب ماذا؟ بسبب النسيان. أن عمر رضي الله عنه أفتى بما أفتى بسبب النسيان. طيب، يجي واحد بعدين يقول يا عمي عمر بن الخطاب المحدث الملهم، وأنا بالنسبة لي أنا أقول ما في تيمم تقليدا لعمر، حق له هذا؟ هذا معصية، هذا إثم شرعا، هذا لا يجوز. فابن القيم يقول قلت فكيف يكون الناس معذورا بفتواه بخلاف النص؟ فما عذر الذاكر للنص إذا قلد الناس وخالف الذاكر، أي من أهل العلم الذي ذكر النص، وخالف الذاكر والذكرى أي خالف الكتاب والسنة؟ ما في عذر. ولذلك تذكروا معي لما شرعنا في قراءة الكتاب ماذا قلت لكم؟ قلت هذه الأسباب يعذر بها الإمام شيخ الإسلام تيمية من؟ الأئمة والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، ويعذر طبقة أصحابهم التي تقبل في زمانهم غياب بعض النصوص عنهم وعدم وضوح الحكم على النص من جهة القبول والرد وغياب بعض صور الدلالة عنهم، مقبول في زمانهم لأن العلم في زمانهم بث في البقاع والبلاد، وكان الغالب على تناقله ماذا؟ صدور الرجال. لكن هل هذه أعذار تصلح لمن بعدهم؟ قط. فمن بعدهم من أبى إلا أن يقلد مع ظهور دليل المخالف، ها؟ فهذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا يتلبس بالإثم في الظاهر والله أعلم. لما؟ لأن دافعه ماذا؟ محض التقليد والتعصب، ليس دافعه ماذا؟ العمل بمقتضى الشرع وظاهر أدلة الكتاب والسنة. يلا هذا السبب السادس، والسبب السادس هذا يعني بده قاعدة شوي، الله يعينه وياك. يلا السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث. لماذا لا يعرف دلالة الحديث؟ الألفاظ قوالب المعاني، فكيف نعرف الحكم؟ نعرف الحكم من ماذا؟ من الألفاظ التي في الحديث. فالأصل في قواعد الأصول بالجملة هي قواعد عربية، قواعد من اللغة والعربية. ولذلك لما ذكر علماؤنا في أول كتب الأصول استمداد علم الأصول، قالوا من وين يستمد علم الأصول؟ قالوا كتاب، سنة، إيش؟ من ماذا؟ من لغة العرب، وبعض مضاف الإجماع ولغة العرب وأثار الصحابة والسلف. فهي في الأصل قواعد الأصول وعلم الأصول هي في الأصل قواعد ماذا؟ قواعد لغوية. ولكن هذه القواعد قد تكون تدل بمجموعها على دلالات عدة، فالشرع اختار من هذه الدلالات ماذا؟ دلالة واحدة وجعلها دلالة مضطردة. فالأمر مثلا قد يدل على الإنشاد. فأنا لما أنا والله أنا أقابل واحد يدرس فأقول له يا فلان أدرس انجح، فهذا ينبني عليه شيء كثير من مستقبلك. الآن هذا خرج في معرض النصيحة والإرشاد ولا خرج في معرض الإلزام؟ نصيحة والإرشاد. طب الصيغة التي استعملتها صيغة افعل التي في الأصل تدل على الوجوب ولا ما تدل على الوجوب؟ تدل على الوجوب. فصيغة افعل لها دلالات عدة في اللغة، ولكن الشرع اختار لها في الأصل أن تدل على ماذا؟ على ما أراد الله من حكم يريده على وجه الحتم والإلزام. واضح الكلام؟ فقال عدم معرفته بدلالة الحديث، أي عدم معرفة هذا العالم بدلالة الحديث. مش معنى ذلك الجهل أنه يجهل، لا، إنما قام سبب منعه من معرفة الدلالة. الآن شيخ الإسلام تيمية يمثل لنا ببعض الأسباب، مثل تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. إيش المزابنة؟ ما هي المزابنة؟ نعم هي ورد حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. إيش المزابنة؟ ثمر النخل بالتمر. كيف يباع الثمر على النخل؟ كيف يباع بالتمر؟ قال أهل العلم أن يباع خرصا بالظن والتخمين. قال أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. المزابنة في بيع الرطب هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة، ففيها غرر ظاهر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى بالمزابنة لما مثل بها؟ لأن هذه الألفاظ قد تقوم عند بعض الناس فيحملها على معنى آخر، فيختلف الحكم تماما بين ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وبين ما فسر به بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد معاملة معينة، وقد يكون بعض الناس تطلق في عرفه المزابنة على معاملة أخرى وصورة أخرى، فيظن أن النهي محمول على ماذا؟ عليها. وقد وقع من باب الطرفة، وقع ذلك أو قريب منه لشيخنا الله يحفظه، الشيخ مشهور، لما كان يقرأ وهو صغير فقرأ لابن القيم في غاثة اللفان، قال: وقد حرم العلماء البوظة. البوظة، ففكرها الشيخ البوظة اللي احنا بنأكلها هذه، فحرم على نفسه البوظة وما عاد يأكلها بتاتا، وفرح، قال: فرحت فيما بعد لما وجدت البوظة يقصد بها الخمر. قال: وجدت البوظة يقصد بها الخمر. فالشاهد قد يكون المصطلح أو العبارة عند بعض الناس تكون غريبة فلا تفهم فيحملها على ما يتبادر له، أو تكون في عرفه تطلق على معنى آخر فيحاكم النهي الوارد في النص إلى ما كان عنده، ليس إلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر في الحديث ما المقصود بالمزابنة. قال: والمحاقلة، وقد ورد النهي عن المحاقلة في نفس الحديث الذي ورد فيه النهي عن المزابنة. والمحاقلة ما هي؟ يقول ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب ألفاظ الحديث، قال: والمحاقلة مختلف فيها، قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة، وهذا التفسير جاء في الحديث، في حديث زيد بن ثابت قال: والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. تنظر أنت في هذه الأرض وعندك قمح مجفف، فتنظر في الأرض فتقدر أن هذه الأرض نتاجها كذا كذا، فتقول: أشتريه بالقمح الذي عندي، لا سيما أن هذه الصورة قد تؤدي إلى الوقوع في الربا لاتحاد جنس ما يتم شراؤه وبيعه، طيب، لاتحادهما، فهو قد يشتري قمحا بقمح. لكن في ظاهر الحديث أن يباع الزرع بالقمح، أي عموم الزرع، فإما أن يكون النهي محمولا على صورة الغرر، وإما أن يكون محمولا على وقوع الربا. قال: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا بالحديث، وهو ذا الذي يسميه الزارعون المحارثة. وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. إيش يعني المزارعة على نصيب معلوم؟ ازرع الأرض ولك ثلث نتاجها ولك ربع نتاجها. وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة أي وفيه الربا. تمام. قال والملامسة، قال والمخابرة، وجاء النهي عن المخابرة في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم في الصحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من تمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال ابن الأثير المخابرة هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، فأن تقول ازرع الأرض ولك ثلث نتاجها وربع نتاجها وما شابه. وجاء النهي عنها مظنة ماذا؟ مظنة الغرر. وقيل أصل المخابرة من خيبر، وقيل هو من الخبار وهي الأرض اللينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أصلها من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. قال والملامسة. وورد ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة لما أورد هذا النص هنا قال والمخابرة والحصات هو بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وبيع الحصات كما هو معروف في أن يقول كما ذكر العلماء، قالوا هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة. توضع أثواب أمام الرجل فيمسك حصاة فيعطى حصاة فيقال له ارمي الحصاة، هذه الأثواب بعتك ما يقع عليه الحصاة بكذا. قال ويرمي حصاة أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. أو رجل أراد أن يشتري أرضا فيقال له هذه الأرض تشتريها بثمن كذا وقدرها لك أن ترمي الحصاة فحيث تبلغ حصاتك فهذه أرضك. وقيل أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة، يعني جاز له الرجوع عن البيع إلى ماذا؟ إلى أن يرمي الحصاة. فإن رمى الحصاة واستقرت ما عاد له بالنسبة للبائع، يأخذ حصاة فيرميها، فإن رمى الحصاة واستقرت ما عاد له خيار في البيع. هذه الصور كلها ممنوعة شرعا لاشتمالها على غرر صريح أكيد، فجاء النهي عنها. قال والملامسة. إيش الملامسة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. خلاص يلمس ويكون هذا السلعة فيها نوع خفاء مخفية، فهو يلمس فبمجرد اللمس ماذا؟ يشتري دون اطلاع على تفاصيل ما فيها من عيوب أو سلامة. قال والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، وذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. أنت خذ هذا الثوب، أنت خذ هذا الثوب، خلاص قبلت بما فيه وقبلت بما فيه. قال والغرض. والنهي عن الغرض ورد معنا في حديث أبي هريرة الذي في مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وبيع الغرر قالوا هو ما كان مجهول العاقبة، هو البيع الذي كان مجهول العاقبة، فلا تعرف عاقبته. ولذا قالوا من صور أظهر صور الغرر وأعلى الغرر قال كبيع طير في السماء وبيع سمك في الماء، قال هذا أظهر الغرر مجهول العاقبة. ولذلك إذا كان يترتب عليه شيء من الغرر مثل البيوع التي ذكرناها، أنا الآن أقول لك المحاقلة إني أنا والله أو المزابنة أبيعك الرطب الذي على النخل بالتمر، الآن مظنة الغرر عالية ولا مش عالية؟ فأقول أنا والله أقدر أن الرطب الذي على التمر 300 كيلو، أو والله 5 أوسق، 3 أوسق، 4 أوسق، 6 أوسق، تمام؟ ثم بعد ذلك إذا جد التمر وأراد أن يقيس وإذ به يجده 200-250، وكان يتخيله 600-700-800، ولما اتفقا على العقد وانتهى الاتفاق بينهما ثم أراد أن يقدم له التمر بده يقدم له ثمن إيش؟ ثمن ما خرص وظن وخمن، فيه غرر ولا ما فيه غرر؟ بل فيه الغرر الظاهر. فلما كانت العاقبة مجهولة غير معروفة فصار البيع محرما. هذه الأمثلة التي أوردها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هي ألفاظ غريبة، وبعض الناس قد يخالف لغرابة الحديث أو اللفظ الذي ورد فيه، ومثل حديث لا طلاقة ولا عتاقة في إغلاق، الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها، والشيخ الإسلباني رحمه الله تعالى حسن الحديث، لا طلاقة ولا عتاق في إغلاق. وقع خلاف بين أهل العلم في معنى الإغلاق. أقرأ عليكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، يقول: قلت هذا تفسير كثير من الحجازيين، أي تفسير الإغلاق بماذا؟ بالإكراه. ومنهم من فسره بالغضب وهو تفسير العراقيين، ونص عليه أحمد وأبو عبيد وأبو داود. إذا من العلماء من قال الإغلاق هو ماذا؟ هو الإكراه. ومن أهل العلم من قال الإغلاق هو ماذا؟ هو الغضب. من قال الإكراه؟ الحجازيون. وعند إطلاق الحجازيين يراد مذهب من؟ مالك. قال: ومنهم من فسره بالغضب. من فسره بالغضب؟ العراقيون. قال: ونص عليه أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود. ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة، يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث على المذاهب الأربعة، كل ما تحلي تحرم. بعض الناس من كثر الغل اللي في قلبه شو بقولها؟ أنت طالق بالهندي وبالسرياني وبالإنجليزي وبالعربي وبالعبري، الله لا يردك ولا يعطيك العافية. تمام؟ قال: ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة فإنه مأخوذ من غلق الباب. خلاص إيش فعل؟ أغلق الباب، أي أغلق عليه باب الطلاق جملة. وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفسير، وهو أن يجمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة. وممن حكى الأقوال الثلاثة صاحب مطالع الأنوار وصاحب مشارق الأنوار القاضي عياض، وتابعه صاحب مشارق الأنوار وهو لا إله إلا الله. وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثير، سببه أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أعم منه أو أخص. فتفطن لهذا الموضع فإنه منشأ لغلط كثير على صاحب الشر. والصواب في لفظ الإغلاق يقول ابن القيم أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده، كالجنون والسكر والإكراه والغضب، كأنه لم ينفتح قلبه لقصده ولا وطر له فيه. فحمل الإغلاق على مذهب من؟ مذهب من؟ أقرب إلى مذهب العراقية، قال كالجنون والسكر والإكراه والغضب، فجمع مذهب الحجازيين ومذهب العراقيين، ولكن الظاهر أنه غلب مذهب أهل العراق. مذهب نعم، ما في واحد بيطلق زوجته هو برتاح زعلان، في واحد بيشرب هو زوجته كابتشينو بيقولها تعالي نقعد على البرنده يا حبيبتي، ويتفرج على القمر يقولها شايف القمر والله انك طالق طالق طالق الله يسعدك محسنك. في طلاق يقع بهذه الصوره؟ الله يرحم الشيخ العمراني اليمني رحمه الله، اتصل فيه واحد قال له يا شيخ، قال له طلق زوجتي وانا زعلان، قال ما هو ويمني، قال ما هو، هو واحد يطلق زوجته وهو يفرح ويركض ويرقص وياها ويفرح، ما في ما في طلاق ما يقع. ولكن المراد بالإغلاق، علماؤنا يقولون الغضب ثلاث مراتب: غضب في أوله وهو فيه الإدراك يكون شبه تام، وغضب في منتهاه وهو الذي لا يميز سماء من أرض، يعني لا يعرف أمام والده ولا أمام عدوه لا يميز، وغضب بينهما، قال والغضب الذي بينهما، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله، قال والغضب الذي بينهما ينظر إلى أي، ينظر إلى أي الحالتين أقرب، هل هو أقرب إلى المبادئ أم أقرب إلى المنتهى، فيأخذ حكم الحالتين، فإن كان أقرب إلى المنتهى أخذ حكمه، وإن كان أقرب إلى المبادئ أخذ حكمه، فإن كان الغضب في مبادئه فلا حكم له ولا اعتبار، أما إذا بلغ منتهاه فصار كالذي فقد عقله كصورة المجنون فهذا له حكمه وهذا طلاقه لا يقع. لذلك غالب الناس اليوم ماذا يفعل؟ بدخل على النت، فبدخل على النت واحد طلق في حالة الغضب قال فلا يقع، أول ما بتصل على الشيخ شو بيقول له؟ والله يا شيخ كنت غضبان غضب شديد وطلقت. هذه قلة ديانة منه، لأنه يعلم أن المفتي ماذا سيفتيه؟ طلاقه كلام يقع، لكن في حكم الشرع طلاقه ماذا؟ وقع، وعلاقته مع أهله مشبوهة، والمفتي بريء لأن المفتي أسير المستفتي، فبناء على صورة الاستفتاء الذي يأتيه من المستفتي يفتيه. فلذلك يتقي الله الناس في قضايا الطلاق، ريح حالك هالسالفة هذه شو بدك فيها كلها، طا لام قاف هذا الجذر لا تذكره في حياتك أبدا. هي المرأة لها ما لها علاج إلا الطلاق، ما في علاج للمرأة. ليش يا علي ضحكت؟ أنت عزاب إيش دخلك في الموضوع؟ تضحك يا علي ليش؟ ها؟ يعني اللي بيشوفك وانت تضحك تقول هالمرأة مغلبيتك يا شيخ علي. المرأة ما تعالج إلا بالطلاق. العلاج بين الزوجين 60,000 سبيل وباب، لا سيما إذا كان بينهما مودة ومحبة، فإذا غلبت المودة والمحبة يصبران، وإذا بلغ الأمر بينهما إلى انسداد الأبواب ولا محبة ولا مودة خلاص ما يصلح، لعل الطلاق يكون أفضل لهما وأحسن لحالهما وحياتهما. فالشاهد بارك الله فيكم، حديث لا طلاق في إغلاق الصحيح، والله تعالى أعلم، أنه يشمل الإكراه والجنون والغضب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونص ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام اختار هذا التفسير، وهو أن يكون الإغلاق يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده. فضوها جيدا، شو الإغلاق؟ أن يغلق على صاحبه التصور والقصد، وهذا قد يقع في جنون ويقع من السكران ويقع الغضب، واضح؟ وقد يقع أحيانا في الدهشة، فيأتي الرجل خبر، يأتيه خبر يدهشه فيفقد معه الإدراك، وقد يقول من شدة الفرح أو يقول من شدة الدهشة أن يقول ماذا؟ قولا لا يقصده ويخرج منه دون قصد. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والضابط الذي وضعه في الإغلاق هو الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو باب قصده، باب تصوره أو باب قصده. طيب هات يا شيخ. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ، فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء في الأحاديث وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ذكر هنا مسألة عدت من أسوأ ما قال أهل الكوفة، وهي الرخصة في النبيذ. والخمر عند أهل الكوفة لا يطلق إلا على ماذا؟ على ما كان مما قالوا من التمر، وقال البعض من التمر والعنب، قال هذا الخمر. ولذا هذا الذي ينطبق عليه مسمى الخمر هذا الذي يسكر كثيره وقليله، وأما ما لا ينطبق عليه مسمى الخمر فلا يحرم إلا كثيره إذا كان يسكر، أما قليله إذا كان لا يسكر فلا يحرم. واضح؟ وإنما أوتوا من أين؟ من مسمى النبيذ والخمر، فهم تعاملوا مع المسميين على ما هو مستقر وين؟ عندهم. وكان ذلك سبب مخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر فالشاهد بارك الله فيكم، ولذلك علماؤنا قالوا من جمع الرخص فقط تزندق، فقال علماؤنا إياكم ورخصة أهل الكوفة في الخمر في النبيذ، ورخصة أهل الحجاز أو مكة في الغناء، ورخصة أهل العراق أو البصرة في المتعة، ورخصة. فإن من جمع هذه الرخص فقد تزندق، وكما قال بعضهم قال وأظن إسماعيل بن علي رحمه الله قال من اجتمعت فيه الرخص فقد اجتمع فيه الشر كله، فقد اجتمع فيه الشر كله. فيذكر أهل العلم من رخص أهل الكوفة هذه المسألة، وأنهم عاملوا النصوص بماذا؟ عاملوا النصوص باصطلاحاتهم بمسمياتها عندهم، ولم يلتفتوا إلى مسمى هوين عند النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع لأهل العلم شيء من ذلك، ونبه له كثيرا شيخ الإسلام، واعتنى ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا، مثل تنبيه شيخ الإسلام على المصطلحات وتغير المصطلحات ومسميات وإطلاق المسميات. مثلا شيخ الإسلام وضع قاعدة في الأسماء، مثل السفر، مثل الحيض، النفاس، الخف، قال هذه مسميات الشرع أطلقها وجعل فيها قيودا تبينها بقدر معين. لماذا هذا التحكم في جعل هذه المسميات تنزل على ماذا؟ على اختيارات بعض الفقهاء والمذاهب فيما هو بدا له أن هذا سفر. يعني أسألكم سؤال اليوم، الفتوى الدارجة عند الناس إنه متى يكون السفر سفرا أو متى يكون المسير سفرا؟ 81 كيلو، 80.5، 80.5 بنفع بيصير نترخص، 80 و75، 80 و25 بنفع. الشرع مش هكذا، الشرع مش آلة حاسبة، الشرع يقيم الأحكام على معاني حتى يحافظ على ديمومته وقبقائه باختلاف أحوال الناس وأزمانهم. فقصة 81 كيلو وش 81 كيلو هذا ليس صحيحا، هذا ما هو صحيح. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مجموع الأخبار نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في السفر القصير وترخص في السفر الطويل. طب ليش ترخص في القصير والطويل والبعيد؟ ليش؟ قال لأن هذا يطلق عليه مسمى السفر في عرفهم، فصار سفر كل ما هو معروف أنه سفر. تأتي أنت على الحيض، قالوا الحيض أقله كذا وأكثره كذا، قالوا أقله يوم وأكثره 15، قالوا أقله 3 وأكثره كذا 18، قالوا أقله. شيخ الإسلام يقول هذا من أين؟ من أين؟ امرأة نزل عليها الحيض، الدم دم حيض، واللون لون حيض، والرائحة منتنة على أنه حيض، وبقي مسائرا ولم يتبدل ولم يتغير، هذا شو حكمه؟ حيض. 10 15 12 هذا حيض. يقول شيخ الإسلام ما في لأكثره وأقله. مرأة تحيض يوم وتطهر، ما يأتيها المفتي فيقول عندنا أقل الحيض 3 أيام فتمتنعين عن الصلاة 3 أيام، هذا خطأ. يقول النساء في الحيض، النساء لها حالات، إما أن تكون على علم ودراية بحالتها متى يبدأ حيضها ومتى ينتهي، فهذه تلتزم بماذا؟ بما تعلم. وعندنا المتحيرة التي لا تعرف، فهذه تلتزم بمثلها من كان مثلها. والحل كما بينه شيخ الإسلام تيمية، وهذا أيضا استمداد لمذهب أحمد، أن الحيض له علامات وأمارات، فإن كانت العلامات والأمارات ظاهرة قائمة هذا يسمى ماذا؟ حيض. تغير لون الدم وصار لون الدم أحمر قاني كدم العرق الذي يخرج من اليد والرجل، وليست له الرائحة المنتنة وله رائحة الدم، وهي الرائحة التي يغلب عليها رائحة الحديد، هذا ماذا يسمى؟ استحاضة، خلاص. أما أن أضع أنا والله أكثر الحيض وأقل الحيض أسمي كل هذه القيود، أولا لا دليل عليها إلا أنهم حاكموا النصوص بماذا؟ بأعرافهم، بالمسميات عندهم، بالتجارب التي لديهم، بما يظهر لهم. وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يقبله البتة، وهذا أعتبره من إنجازة العبارة، وإن كان البعض ينكر مصطلح الرائع، هذا مصطلح رائع يقولون فيه نظر، ولكن على الاستعمال الدارج من روائع شيخ الإسلام تيمية. خف، قال الخف لابد أن يكون أدما جلد، وأن يكون منعلا، وأن يثبت بنفسه، وأن يسير به مسيرة 24 فرسخا. من وين؟ من وين؟ الخف كل ما يلبس في الرجل ويسمى خف، هذا خف، ما في شروط، ما في هذه الشروط. ولذلك جاء الخلاف في المسح على النعلين والجوربين، مع أنه ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربان، النعلين والجوربين، وثبت ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، بل كبار الصحابة، أئمة الصحابة الذين فعلوا ذلك. فإذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ماذا فعل؟ علق الأحكام بالمسميات التي أرادها من؟ أرادها الشرع، والتي كانت معروفة معلومة في زمن النبوة، وهذا يفتح بابا كبيرا في التوسعة على الناس. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في المسح على الخفين، يقول اللي ينظر كلام الفقهاء فيما معنى كلامه رحمه الله، يقول اللي ينظر في كلام الفقهاء يجد أن خلع الخف أحسن، فإن شروط الفقهاء يخرجونها عن ماذا؟ عن صورة الرخصة. والله أنا تيجي تقول يا شيخ بدي أمسح على الجرابة، شو أقول لك؟ قبل ما تنزل المسجد تفتح باب السيارة وبتمشي 24 فرسخ، إذا جرابة ما تقطعت أمورك تمام، ترجع على المسجد وتروح تمسح، إذا والله انمزعت لا يا عمو تخلعها. ولا بد أن يكون من شرطه أن يكون أعلى الكعبين، قد غطى الكعبين تمام، فما دون ذلك لا يجوز المسح عليه. إذن على هذه الشروط إيش نفعل؟ والله أخلع الجوربين وأخلع الحذاء وأتوضأ في رجل يحسن لي، ولا لا أريح لي. فهذا للأسف كله من تقييدات المذاهب التي تعتبر تقيدا وتحكما، وفيها ابتناء لنوع من التصورات ليس مبني على ماذا؟ على الروح الشرعي وروح الدين. يعني هم ماذا فعلوا؟ شوف كيف ماذا فعلوا الآن. هل هذه الشروط ورد بها نص؟ ما ورد بها نص، لكن ماذا فعلوا؟ قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، إذن الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون؟ تصور الخف كيف بده يكون؟ الخف بده يكون بس في زمن النبي بده يكون جلد أدم، ولازم يكون منعل لأنه النبي كان يمشي عليه، ولازم يثبت بنفسه ولازم ولازم. فوضعوا الشروط بناء على ماذا؟ على تصور الخف الذي هم تصوروه أن هذا الخف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول لو أراد الشرع ذلك لبينه. الشرع ما أراد هذا، الشرع علق الحكم بماذا؟ بخف. فكل ما ينطبق عليه مسمى الخف جاز ماذا؟ المسح عليه. جاز ماذا؟ المسح عليه. فهذا باب مهم جدا، ومن وفق للعناية في رد الأمور إلى المسميات والمصطلحات إلى زمن النبوة فإن ذلك سيوفق إلى فهم الشريعة وعادات الله في التشريع. إخواني خذوا مثلا موضوع الأداء والقضاء. قال وما أدركتم وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فاقضوا. فاختلف العلماء على مذهبين، رجل جاء فصلى فأدرك الإمام في الركعة في صلاة الرباعية، أدرك الإمام في الثالثة، كم بقي عليه ركعة؟ إذا قلنا فأتموا فهي أي ركعة؟ الثالثة والرابعة. إذا قلنا فقضوا على مفهوم المتأخرين في الأداء والقضاء إذا بدها تكون أي ركعة؟ الأولى والثانية. هذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية. يعني أعطيك صورة أخرى، رجل جاء إلى المسجد إلى الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، إذا قلنا فأتموا بدو الإمام يسلم ماذا يفعل؟ بده يصلي الثانية ويجلس للتشهد الأوسط، ثم ماذا يفعل؟ ثم يأتي بالثالثة ثم يجلس للتشهد الأوسط. إذا قلنا فقطوا يعني هي الركعة الأولى والثانية، الحنفية يقولون ما يجلس ليش؟ للتشهد، لأن الركعة والثالثة الأولى والثانية لا يوجد بينهما ماذا؟ تشهد. شيخ الإسلام تيمية الله يرحمه رحمة الله عليه بقول أنتم هذا إنما بليتم من جهة المسميات والمصطلحات، لأن القضاء في عرف النبي صلى الله عليه وسلم هو بمعنى إتمام العبادة في وقتها. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، شو معنى قضيتم مناسككم؟ يعني أتممتم مناسككم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وما فاتكم فأتموا هو نفس معنى فقضوا. فيقول شيخ الإسلام لا تباين بينهما، لكن ماذا فعل القوم؟ حاكموا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث النبي على اصطلاح المتأخرين أن الأداء هو الأداء في الوقت، وأن القضاء هو الأداء بعد الوفاة فوات في غير الوقت. وضحت؟ فلما حاكموا ذا النبي صلى الله عليه وسلم باصطلاح المتأخرين بسبب هذا نشأ عندنا ماذا؟ الخلاف في صورة إتمام صلاة المسبوق. واضح؟ وكذلك حتى وقع هذا في مصطلحات العلماء، فانظر مثلا قول كلامهم في مسألة المكروه. فالإمام الشافعي رحمه الله يسأل عن زواج الرجل ابنته من الزنا فيقول أكرهه، فيقولون مكروه. إيش مكروه؟ يعني معنى ذلك أن الشافعي يجيز زواج ابنته من الزنا. ليش؟ لأن الشافعي استعمل مكروه، لا، الصلاة في المقابر قال أحمد أكرهها، وهي عنده ماذا؟ هي من محرمات الكبرى، والنهي عن الصلاة في المقابر يبطلها، لأن النهي يقتضي ماذا؟ فساد، يبطلها عند بعض أهل العلم ليس عند الجميع. فالشاهد محاكمة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف باصطلاحات المتأخرين ترتب على ذلك توسيع دائرة الخلاف وإحداث أقوال لا تحتملها نصوص النبي صلى الله عليه وسلم والمسميات في زمانه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا باب قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، قال وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثير سببه أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أعم منه أو أخص. فتفطن لهذا الموضع، اسمع ماذا يقول ابن القيم، فتفطن لهذا الموضع فإنه منشأ لغلط كثير وين؟ على صاحب الشرع. إنه منشأ لغلط كثير على ماذا؟ على صاحب الشرع. فالأمر يحتاج إلى تنبه. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما فليصلي، شو معنى يصلي؟ يدعو بالبركة. بعض أهل العلم فسر الحديث ماذا؟ على الظاهر الذي هو عنده، يصلي بالصلاة. فقال اللي صايم: إذا أنت دعيت إلى طعام أنت صايم ماذا تفعل؟ فتنشغل بالصلاة، فتقوم تصلي وتدعو لأهل البيت بالبركة. هذا خطأ. فليصلي أي فليدعو، وهذا عليه تفسير أهل العلم عليهم رحمات ربي. طيب، قال هات. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. حسب. إيش اللفظ المشترك؟ طبعا هذه الثلاث إخواننا: الاشتراك والإجمال والتردد بين الحقيقة والمجاز. طبعا شيل مصطلح الإجمال، الاشتراك والتردد بين الحقيقة والمجاز وغيرها من الأسباب هي كلها أسباب الإجمال. إيش المجمل؟ ما هو المجمل؟ طبعا المجمل في عرف اللغة هو اسم مفعول من أجمل الشيء يجمله إجمالا. وهي تطلق في جملتها هذا الأصل جيم ميم لا، يطلق في مجموعه لا يخرج عن أصلين: تجمع وعظم الخلق، والآخر الحسن. وقيل المجمل مأخوذ من الجمل وهو الخلط، فجاء في الحديث: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها، أي خلطوها وباعوها فأكلوا أثمانها، حديث في الصحيحين. فالجمل بمعنى ماذا؟ الخلط. أما في الاصطلاح علماء الأصوليون يقولون مجمل وماذا؟ ومبين، ويقول هذا أيضا علماء التفسير. فشو ماذا يعني مجمل؟ قالوا هو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا على بيان من غيره، وهذا فيه نظر. وقيل المجمل الذي لا يفهم المراد منه إلا باستفسار المجمل، وهذه تعريفات عند الحنفية. وقيل المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، وقيل هو الذي لا يمكن معرفة المراد منه. وقيل المجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، أي لا رجحان لأحدهما على الآخر. ولعل أقرب ما يعرف به المجمل ما عرف به الإمام ابن الحاجب رحمه الله في مختصره بأنه ما لم تتضح دلالته، الذي لا يعرف المقصود منه المراد منه. والإجمال في النصوص في الشرع له أسباب. فمن الأسباب ما ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال: وتارة لكون اللفظ مشتركا. ما هو اللفظ المشترك؟ إيش اللفظ المشترك؟ هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء. لكن لابد أن نعرف أنه لابد أن يكون تلك المعاني التي يدل عليها اللفظ لابد أن تكون مختلفة، وأن تكون لحقائق مختلفة. لماذا قلنا لابد أن يكون لمعاني مختلفة وحقائق مختلفة؟ حتى يخرج بهذا القيد اللفظ المشكك واللفظ المتواطئ والألفاظ المتباينة. الألفاظ المتباينة ما هي؟ الألفاظ المتباينة ما هي؟ هي الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى. ارجعوا معي، شو كتبنا في تعريف اللفظ المشترك؟ وقلنا هذه المعاني حتى يكون اللفظ مشترك لابد من شرط، ما هو؟ معاني مختلفة تدل على حقائق مختلفة، هذا لابد منه. هذا الشرط وهذا القيد ماذا يخرج به؟ الألفاظ المتباينة والألفاظ المتواطئة والألفاظ المشككة. أما الألفاظ المتباينة هي الألفاظ الموضوع كل منها لمعنى واحد. الإنسان، الفرس، الطير، هذه كلها يدل على أمر يختلف. واللفظ المشكك هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محله. اللفظ المشكك هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محله، مثل النور. فالنور بالنسبة للسراج يختلف عن النور بالنسبة للشمس، هذا لفظ ماذا؟ مشكك. طيب، والمشترك بحسب أصل وضعه في اللغة له حالات: إما أن تكون معانيه متضادة مثل القرب يطلق على ماذا؟ الطهر والحيض، ومثل الناهل يطلق على العطشان والريان. وإما أن تكون معانيه متشابهة كالفرس للحيوان المعروف والصورة التي تكتب وترسم على مثاله، يعني يطلق الفرس على حيوان ويطلق الفرس على صورة. وإما أن تكون المعاني مختلفة لا يلزم أن يكون فيها تضاد، مثل العين تطلق على عين الباصرة وتطلق على عين الماء، في تضاد؟ ما في تضاد، مختلفات لكن لا يلزم وجود التضاد. طيب، الاشتراك اللفظي قد يكون الاشتراك عارضا وقد يكون في وضع اللغة. فالاشتراك اللفظي هو السبب الأول من أسباب ماذا؟ من أسباب الإجمال. إذن الإجمال قد يكون سببه، طبعا الإجمال يا إخواني نوعين، إجمال في اللفظ وإجمال في التراكيب في الجمل. نحن نتكلم الآن عن الأسباب، الإجمال في الألفاظ، فقد يكون الإجمال في الألفاظ بسبب الاشتراك اللفظي، أو أن يكون بسبب غرابة اللفظ، أو أن يكون بسبب النقل. فالألفاظ تنقل من معاني لغوية إلى معان عرفية، أو من معان لغوية عرفية إلى معان شرعية، فهذا النقل قد يتسبب بالإجمال. فيتصور البعض أن يراد هذا اللفظ به أي معنى، المعنى الأول اللغوي، أو يراد به أي معنى، المعنى العرفي، والشرع نقله إلى معنى آخر. إذن الإجمال في الألفاظ إما الاشتراك أو الغرابة أو النقل. وأما الإجمال في التراكيب أي في الجمل، فإن الجمل المتركبة من المفردات لها أسباب للإجمال كثيرة، منها مثلا الاشتراك في الجملة، يعني عدم تحديد متعلق مدلول التركيب. مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم عامر بن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل لا يضع العصا أي لكثرة أسفاره فتقصيره في حق أهله، وقيل يضع العصا على لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة ضربه النساء. فهذا التركيب يحتمل المعنيين بقوة، فلا يدرك متعلق هذا التركيب. فهذا يسمى مشترك. ماذا يسمى الاشتراك الجملي، يعني اشتراك في الجملة. قالوا أيضا من أسبابه التردد في مرجع الضمير وعدم ظهوره في واحد معين. فمثلا نقول: قابل محمد عليا فأعطاه كتابه. الضمير ممكن يعود على مين؟ ممكن يعود على علي، وممكن يعود على من؟ على محمد. الكتاب لمين؟ لمين؟ طيب أعطاه من اللي أعطى الثاني؟ ممكن علي أعطى محمد، وممكن محمد أعطى علي، ولا لا؟ تحتمل ولا لا تحتمل؟ التقى محمد عليا فأعطاه كتابه. يخرج من هذا بعض أهل العلم فيقولون الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن الضمير يعود على أقرب مذكور هذا لا يلتزمه كل متكلم، لا يلتزمه كل أحد. أيضا من أسباب الاشتراك الجملي، عفوا الإجمال في التراكيب، تخصيص المعلوم بمجهول. قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أيضا قالوا من أسباب الإجمال تردد اللفظ في الإضافة من جهة النحو. ساءني ضرب زيد، كلمة ساءني ضرب زيد، فهو متردد بين أن يكون زيد ضارب أو مضروب. ساءني ضرب زيد. ذكر العلماء أشياء مثل تردد اللفظ المتوقف صدقه أو صحته على الإضمار بين محتملات متعددة. الشاهد الذي نريده أن الإجمال الذي ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو قال لفظا مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فهذه الاشتراك والتردد بين الحقيقة والمجاز هي من أسباب ماذا؟ هي من أسباب الإجمال في عرف الأصوليين. فالإجمال الذي يقع في الألفاظ والتراكيب قد يكون سببه وقوع الاشتراك أو التردد بين الحقيقة والمجاز. قالوا: الحقيقة هو اللفظ الذي هو المعنى الذي وضع لللفظ الذي يدل عليه. المجاز أن يدل اللفظ على معنى لم يوضع له ابتداء وإنما دل عليه لاقتضاء السياق ذلك. تفضل. والكلام في الحقيقة والمجاز طويل، وإنكار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى المجاز فيه بحث طويل، والمقام يعني لا يتسع لهذا، لكن المهم أن نعلم أن علماءنا وقع بينهم خلاف، إما لأن اللفظ قد يكون مشتركا أو مجملا أو مترددا بين الحقيقة والمجاز، وقع خلاف في هل يوجد ترادف في اللغة ولا يوجد ترادف في اللغة، فمن قال بوجود الترادف قال ذهب مذاهب في بعض الألفاظ، ومن قال لا وجود للترادف ذهب مذاهب أخرى، وهكذا. فهذه دلالات الألفاظ، كون الألفاظ قوالب المعاني، فدلالات الألفاظ هذه تسببت في خلاف كبير بين علمائنا. قبل أن نتم، هات يا أسباب الإجمال وليس اشتراك الجملة. لا، هذه أسباب الإجمال، لا عفوا، اشتراك الجملة، الاشتراك في الجملة، اشتراك في التراكيب، قلنا الاشتراك في الألفاظ والاشتراك في الجملة، اشتراك في الجملة والتراكيب. طيب، هات يا شيخ علي. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله. أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لم ينزل بعد قول الله تعالى من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم ينزل ماذا؟ من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله خيطا أبيض وخيطا أسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا إنما هو يعني الليل والنهار. على وضعنا هذا، إذا في زماننا اليوم بده يحط خيط أبيض وخيط أسود سيبقى يصوم الليل والنهار، لأنه راح يظل شايفه، بخلاف القديم. قديم العتمة في الليل إذا سادت يكاد لا يرى يده. أما إحنا اليوم في زماننا الحمد لله على النعم تكاد أن لا ترى عتمة، تكاد أن لا ترى عتمة. يلا. وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. ورد في هذا حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي، والحديث صحيح، عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بآلات الجيش ومعه عائشة زوجته. شو يعني عرس؟ بيته ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار. هذا وقع في أي غزوة؟ الله معنا وشيخ هذه. راح يجي فلافل يعني؟ هذا وقع في أي غزوة؟ ها؟ في غزوة بني المصطلق. فانقطع عبد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عبدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما. فأنزل الله عز وجل على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط، ولا يغتر بهذا الناس. وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة رضي الله عنها والله ما علمت إنك لمباركة، يعني هذا من بركاتك. وقوله لا يغتر بهذا الناس، الصحيح أن هذا من كلام الزهري كما جاء مصرحا في رواية أخرى. يقول الإمام ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال لها ثلاث معاني: الكف فقط، وهذا أظهر الاستعمال. ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. وضحت؟ فبسبب أنهم سمعوا قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فوقع عندهم بسبب أن إطلاق اليد قد يراد به الكف وقد يراد به الساعد مع الكف وقد يراد به الكف والساعد والعضد، فماذا فعل بعض الصحابة؟ مسحوا إلى ماذا؟ في الظاهر مسحوا إلى المنكب، وفي الباطن مسحوا إلى الأبط. فسبب ذلك ماذا؟ الاشتراك. كلام طويل، يلا. وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا بتفاوت الناس في إدراكها، وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. بسبب هذا الكلام وقع في قلبي أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى لعله ألف هذه الرسالة في بدايات أمره بسبب هذا الكلام وما قبله. وقع في نفسي أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى لعله كتب هذه الرسالة يعني في خلينا نقول في بدايات أمره أو في توسطه، لأن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يكاد في بعض سياقه وكلامه يجزم أن طبعا شيخ الإسلام يعتقد أن الفقه ليس من باب الظنون، وأن الغالب على الفقه هو القطع، وهو يتكلم عن نفسه، فهو لما يحكم في أي مسألة بحكم فهو يعتقد أن بلوغه لهذا الحكم إنما وقع بماذا؟ باستفائه للنظر وبلوغه للدليل والحجة القاطعة أن الحكم كذا. وكلامه رحمه الله تعالى لمن كان شبعان ريان من نصوص الوحيين وأثار السلف فكلامه قطعا صحيح، وأما لمن لم يكن ويتعامل مع الفقه على كلام الفقهاء فقط فقطعا سيقول الفقه الغالب عليه أنه من باب الظنون. من باب الظنون من بابين، من باب الأول أن غالب أدلة الفقه ماذا؟ أدلة ماذا؟ ظنية، زي ما فصلنا في الأمس في لقاء الأمس أنها يغلب عليها أنها أخبار ماذا؟ أخبار آحاد. وقالوا أن حتى الوصول إلى الدلالة أيضا ظني، فلذلك الفقه يغلب عليه أنه من باب الظنون. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله لم يقبل ذلك ودافع كثيرا كثيرا، وهذا كله مبني على أصول عقائدية في مسألة ظنية الأخبار وظنية الدلالات. الشاهد من هذا الكلام أنه تارة لكون الدلالة من النص خفية، الدلالة لا تكون خفية بمعنى الخفاء التام، أي أن لا يمكن الوصول إلى مقصود الشارع في ذلك، ولو كان ذلك لكذلك لكنا ابتلينا بنصوص الله ابتلانا واختبرنا بها، وهذه النصوص لم نستطع فهمها. فالصحيح إخواني بارك الله فيكم قوله شيخ الإسلام وتارة لكون الدلالة من النص خفية، بداية شو معنى الدلالة؟ قال بعض الأصوليين دلالة كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فيدلني على ماذا؟ على فهم شيء آخر. وقيل الشيء متى فهم فهم غيره، قالوا متى فهم الشيء فهم غيره. والدلالة في مجموع معاني علمائنا قالوا أن الشيء إذا فهم فإنه يفهم منه شيء آخر. وقسم الأصوليون الدلالات إلى قسمين، قالوا دلالات لفظية ودلالات غير لفظية. وعندما نتكلم عن الأدلة ودلالات الأدلة نتكلم عن أي نوع؟ لفظية ولا غير لفظية؟ الدلالات اللفظية. والدلالة اللفظية قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية. عقلية وطبيعية وضعية. مثلا الدلالة العقلية قال مثال ذلك أن يدل اللافظ المتكلم أن يدل ذلك على حياته، أن يدل اللافظ أن يدل وجود اللافظ، اللفظ الذي يتكلم الكلام يدل على وجود اللافظ وحياته، هذه دلالة ماذا؟ عقلية. دلالة طبيعية مثل أن يدل السعال على وجود المرض. وأما الدلالة الوضعية وهي بمعنى أن اللفظ إذا أرسل فهم منه المعنى المقصود للعلم بوضعه في أصل اللغة. للعلم بوضعه في أصل اللغة. وأي الدلالات نحن نتكلم؟ الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية. والدلالة الوضعية هي إما أن تكون بالمطابقة أو التضمن أو اللزوم. فاللفظ قد يدل على تمام ما وضع له أو لا. فإن دل، فإن طابق اللفظ معناه، هذا إيش يسمى؟ المطابقة. وإن دل اللفظ على جزء مسمى، هذا إيش يسمى؟ تضمن. وقد يكون يدل اللفظ على خارج عن مسمى، هذا إيش يسمى؟ دلالة لزوم. ثم علماؤنا عليهم رحمة الله من خلال نظرهم في نصوص الشرع وجدوا أن دلالات النصوص والألفاظ على معانيها التي هي الأحكام لها صور وقوالب. فمنهم من قسم تقسيما ثنائيا، ومنهم من قسم تقسيما رباعيا، فمنهم من قال المنطوق والمفهوم، ومنهم من قال إشارة النص وعبارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، وهذه طريقة الحنفية. لكن الذي أريده أن تفهمه بارك الله فيك أن الدلالة بمعنى الخفاء بصورة الخفاء التام هذه لا وجود لها في نصوص الشرع، ولكن أمر الخفاء في الدلالات أمر ماذا؟ أمر نسبي يختلف بين عالم وعالم وإمام وإمام. فلما كان الأمر نسبيا ترتب على ذلك ماذا؟ الخلاف الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينطبق على مسائل الفقه ومسائل الاعتقاد. فالدلالة يقولون أن الدلالة خفية، فجعلوا أن لما الدلالة تخفى يقتضي ذلك العبث بدلالتها، هذا لا يجوز ولا ينبغي. نسأل الله السلامة والعافية. الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في السبب السابع والثامن، وإذا يسر الله نأخذ التاسع إن شاء الله، لعلنا نأخذ أيضا السبب التاسع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.